أو بمشتغل بشرطها، أو يعني لمشتغل بشرطها بشرط لها يحصله قريبا. هذا الثاني نختم به. الثاني يقول يجوز أن يؤخرها عن وقتها في حالة واحدة، ما هي؟ إذا اشتغل بشرطها، يعني مثلا ما عنده ماء فاشتغل بتحصيل الماء، اشتغل بتحصيل الماء، يربط الحبل في الدلو عشان يجيب الماء ويطلع الماء ويتوضأ، هذه العملية إذا أتمها سيخرج الوقت، لكن سيخرج الوقت وسيتوضأ بعد خروج الوقت بزمن يسير. فهنا يقول يقدم شرط الصلاة على الوقت ويحضر الماء. أو السترة، مشتغل بتوفير سترة عورة، قال يحصله قريبا، لكن إذا كان سيحصل هذا الشرط بعيدا يعني بعد خروج الوقت بوقت طويل، فماذا يفعل؟ يصلي على حاله. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إيه تفضل يا شيخ، إيش السؤال؟ إيه أنا ما أحس، لا أحبذ الأسئلة في أثناء الموضوع كتابتها، تفضل، لكن نبهوني بشيئين، إذا حصل سبق لسان أو سبق نظر، تجاوزت جملة أو كلمة، لم تفضل. إيه إيه إذا هو أذن يحكم عليه بالإسلام مش بالردة، فإن ادعى غير الإسلام حكم عليه بالردة. ها الله يوفق. إيه إيه طيب طيب، هو لما صلى ذكر الشهادتين، ولما لا. طيب اسمعوا يا اخوان، خلاص عرفت، المصنف قال فمسلم حكما، ما يقصد مسلم حقيقة، هذا بحسب قناعتي وإيماني، لكن حكما يعني قضاء القاضي يتعامل معه على أنه مسلم. فإن قال أنا لا لست بمسلم، أنا كنت أجرب، أنا كنت أستهزئ، أنا كنت أمزح، القاضي لا يقبل منه، هذا معنى حكما، حكما يعني قضاء. فمثل هذا فإنت، لكن حقيقة لا، قد يكون كافر. فخلاصة الكلام إنه إن قال الشهادتين في التشهد ولا صلى رأيناه يصلي، القاضي يعامله على هذا، على هذا الأساس. يصير إذا يبغى يجرب يروح بلده هناك يجرب، لا يجي عندنا في القضاء، صار نطبق عليه القضاء. ها يا شيخ، يا شيخ، إذا جاءنا رجل وقال أشهد أن لا إله إلا الله، ما نبغى نقعد نقول له أنت مقر ولا ما أنت مقر، مقتنع ولا ما أنت مقتنع، ما نطالب بهذا. قضاء من صلى حكم عليه بالإسلام مجرد صلاته، يمكن قال لا إله الله في بيته أو قالها في الصلاة، عموما يعني هذا رأي المصنف، إذا ما راق لكم دعوه ما هي مشكلة.